بالله نحمده ونستعين ونستغفر ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخواتي الحبيبات، ضبطونا وطاب من شاكنا وتبوأتنا من الجنه منزلا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على نعمة التمام، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، وكفى بهم نعمة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فلولا فضله علينا ما بدأنا وما انتهينا. الحمد لله الذي بفضله علينا ومنه علينا أتى بنا إلى بيته، وعلى الرغم من تقصيرنا وذنوبنا وغفلتنا وسوء ظننا فيه سبحانه وتعالى، ولكن أتى بنا من بيوتنا إلى بيته، فنسأل الله أن يجعلها علامة حب لنا. اللهم يا رب ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. ادفي المعاد دول وإدي القريبين دول يا معامر، إدي القريب وادفي البيت. بص يا معامر، يا معامر الصفة دي وادفي اللي جوه. مفيش يا جماعة، بص يا معامر، ادفي اللي هناك ده كله مش عاوزين، اللي في الاخر ده خالص. ده ايه عندك ده؟ في ايدينا ده هم تيضاع، بس ايدينا اللي هنا بقى عشان الناس بتنام مني. مش عارفه طبعا. الحمد لله بفضل ومنك علينا قد وصلنا في هذه الدورات المباركه، اسال الله سبحانه وتعالى ان يرفعها عنده في عليين، الى ختام دوره ويزكيهم، وهي الدوره الثانيه من هذا البرنامج للتأهيل والإعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك. اللهم بلغنا رمضان بقلب سليم وزيادة إيمان، اللهم آمين. قبل طبعا ما أبدأ في الحلقة وفي آخر حلقة النهاردة، هتوحشوني أكيد يعني لغاية إن شاء الله الشهر القادم بإذن الله. عايز بس أنوه الأول قبل أي حاجة عن الحلقات الصباحية، لأن في أخوات كتير بيسألوني هو حضرتك بتيجي الساعة كام إمتى مش عارف إيه. الحلقات الصباحية أخوات فيها تحفيز بس فيها شرح برضه، يعني هي الحمد لله احنا منهجنا في كل القرآن وتدارس القرآن ان اي حد بيحفظ آية لازم يبقى فاهمها بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته علينا كلنا. فالحلقات الصباحية طبعا ادعو طبعا من تحب ان تستزيد في الشرح والتفسير ان هي تلحق بنا في الحلقات الصباحية، في حلقة في سورة هود وحلقة في سورة ان شاء الله هنبدأ ياسين الخميس القادم ان شاء الله. ده بالنسبه للحلقات الصباحيه. بالنسبه برضو للجروبات وكده، معاكم اختكم شيماء بقى في غياب مروه وغاده، طبعا معاكم اختكم شيماء وفي وجودهم برضو هي ان شاء الله معانا. اي حد عايز يضاف او كده معاكم شيماء. طبعا احب اوجه شكري في اول الحلقه علشان في الاخر بننتهي سريعا. اول حاجه اشكر الله سبحانه وتعالى ان من علينا بنعمته وفضله وان اتانا واعطانا التدبير واعطانا القوه والصحه ان ناتي الى بيته سبحانه وتعالى وان نتدارس عنه، يعني كل ان احنا نقعد كده نتدارس عن الله ونفهم عن ربنا ونفهم عن الايمان والاسلام وما الى اخره، افهم ديني، دي نعمه كبيره جدا جدا، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يتم علينا نعمه. ثاني حاجه طبعا احب اشكر المسجد والقائمين عليه جزاهم الله عني خيرا ان هم سمحوا لي وادوني الفرصه وادوكم انتوا كمان الفرصه ان احنا نيجي ونقعد ونتدارس. كفى بها نعمه، كفى بها نعمه، كفى بها نعمه. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يزيدهم بركه على بركه وان يجعله دائما يعني بيتا عامرا من بيوت الله سبحانه وتعالى. كم من بيوت الله وتجديها خاويه، وكم من بيوت الله ومليئه بالنجف والدسر ومفيش بعد كده، وما يعني سبحان الله يعني ايه الفايده، ولكن هي الفايده ان هي يعني سبحان الله تكون عامره. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا منه. احب اشكر طبعا برضو فريق المشرفات اللي معايا بيتعبوا معايا صراحه جدا، جزاهم الله عني خيرا. احب اشكركم جميعا ان انتم كنتوا بتحضروا وملتزمين في الحضور. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في عملنا، فهو الشكور سبحانه وتعالى الذي يجازي على القليل من العمل الجزيل من الاجر، فهو سبحانه الشكور. بعد ما انتهينا من هذه الدورة، الحمد لله النهاردة آخر حلقة، كتير من الأخوات زعلانين جدا من الدورة، بيقولوا لي أحلى بنحضرها بس بنروح عندنا اكتئاب، كارهين حياتنا وكارهين نفسنا. ما هو احنا عايزين نفوق يا أخوات، عايزين نفوق. يعني في حاجات في حاجات في قلوبنا احنا مش واخدين بالنا منها ومغطيينها، فاحنا هذه الدورة وغيرها وغيرها إن شاء الله بتفوقنا، بتقول لنا لا خلوا بالكم الموضوع بس مش صلاه وزكاه ومش بس كذا وقراءه القران فقط، لا في حاجات ثانيه عايزه تتنظف، في حاجات ثانيه عايزين نشتغل فيها. بفضل الله سبحانه وتعالى بعد ما تكلمنا عن القلب في يعني محاضرات اللي في الماضيه كلها، النهارده ان شاء الله هناتي بعد امراض القلوب والكلام عنها. النهارده هنتكلم عن سموم القلب. سموم القلب بمعنى ممكن جدا اختي تيجي تسالني وتقول لي هو الذنوب ايه علاقتها بالامراض؟ يعني دلوقتي في امراض في القلوب، ايه علاقة بقى الذنوب بالامراض اللي في القلوب؟ هي دي بقى النقطة، ودي نقطة مهمة جدا. الذنوب هي التي تقوي مرض القلب. يعني مرض القلب ده ممكن يبقى فيه حاجة اللي هي من الفطرة، مثلا عندنا كلنا عندنا مثلا حتة كذا في حسد، في كذا في كذا، كثرة الذنوب دي تعمل ايه بقى؟ تقوي المرض وتغذيه وتخليه يكبر. الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد يقول: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. المثل ده إيه معنى أخرت؟ هذا المثل الله سبحانه وتعالى أتى فيه بمثالين، مثل ناري ومثل مائي. يقول الله سبحانه وتعالى: أنزل من السماء ماء، تمام؟ فسالت أودية بقدرها. الوادي هو وادي أرض، تمام كده؟ الوادي هو أرض، أرض منخفضة. لما تنزل مية على أرض إيه اللي هيحصل؟ مية بس مش مية عادية، مية غزيرة. أنت كده لما بتيجي تجيب الحلة وتمليها مية من الحنفية، بس بتفتح الحنفية على آخرها، إيه اللي بيحصل في المية؟ بيحصل إيه في على الوش؟ رغاوي، رغاوي كتير، صح؟ بس لازم تبقى المية إيه؟ غزيرة. هل لو المية مش غزيرة الرغاوي دي هتتكون؟ لا. هل لو الماء اللي نازل من السماء مش غزير هيحصل، هيمشي فيه رايش كده ويحصل فيه ورق ومناديل وزبالة وكذا وكذا، أعزكم الله، على المية الجارية في الأرض؟ لا، لازم المية تبقى إيه؟ تكون غزيرة. لكن الرزاز ده ما يعملش حاجة. فأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. الأودية دي أخوات اللي هي الأرض، بينزل المية عليها غزيرة، تمام؟ فاحتمل السيل زبدا رابيا. يعني إيه بقى؟ أولا يعني إيه سالت أودية بقدرها؟ سالت أودية بقدرها يعني كل وادي هياخد مية على قد حجمه. الوادي الكبير هياخد مية إيه؟ كتير. والوادي الصغير هياخد مية إيه؟ قليلة، صح كده؟ طيب، فسالت أودية بقدرها، كل وادي المية مشيت فيه على قد الإيه؟ المكان بتاعه، على قد المساحة بتاعته، تمام كده؟ طيب، فأما الزبد فيذهب جفاء. عندما بقى نزل المطر بهذه القوة العنيفة على الأرض، الأرض أصلا فيها إيه؟ فيها هايش كده وورق وقش وكده اللي هما بيسموه الزبد، خلاص كده؟ الورق والقش والحاجات دي كانت باينة قبل ما المية تنزل؟ لا. أمال بانت إمتى؟ لما المية نزلت. عشان كده بيقولك إيه؟ فاحتمل السيل اللي هي المية اللي ماشية زبدا رابيا. إيه بقى الزبدا الرابيا ده؟ يعني إيه رابيا؟ طالع على الإيه؟ على السطح، جاي من الربوة، المكان العالي، فده اعتلى على سطح الماء، خلاص كده؟ تمام. فأما الزبد اللي هو اللي على الوش بقى، الريش اللي إحنا بنقول عليه ده، راح فين؟ اتركن على إيه؟ على الجناب، خلاص كده؟ فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس اللي هو المية، حصل له إيه؟ مكث في الأرض لغاية ما نشف، تمام كده صح؟ ما المقصود بهذا المثل؟ المقصود أمراض القلوب. الوادي ده قلب البني آدم، يعني هذا هو التمثيل في هذه الآية. الوادي قلب العبد ناشف، مش باين فيه أمراض ولا باين فيه حاجة، زي الفل، تمام. أول ما تنزل عليه نقطة من العلم اللي هو الهدى اللي نازل من عند الله سبحانه وتعالى على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم ومنه إلينا، أول ما ينزل شوية علم تبدأ تلاقي الإيه؟ الأمراض فين؟ طلعت فين؟ على الوش. تبدأ تكتشف إيه ده؟ ده في حسد، إيه ده؟ ده في رياء، إيه ده؟ ده في عجب، إيه ده؟ في كبر، إيه ده؟ معقول؟ ليه؟ لأن أنت بيجيلك إيه؟ علم. بيجيلك إيه؟ علم. لكن هل ينفع العلم احضر حلقه واقعد سنتين ثلاثه ما احضرش؟ ايه اللي هيحصل؟ هل هتطلع الامراض على الوش؟ لا. يبقى لازم يبقى فيه ايه؟ سيل متدفق. عشان كده بقول لك سيلا متدفقا فاحتمل السيل زبدا رابيا، لازم يبقى فيه ميه. انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها. الوادي بقى اللي هو القلب ده، قلبك ده هيكبر بايه؟ بكثره الطرق عليه بالعلم. كل ما تنزل علم كل ما يخرج أمراض، كل ما تنزل علم كل ما يخرج شهوات، كل ما تنزل علم كل ما يخرج شبهات، وهكذا. فتلاقي القلب بينضف ليه؟ لان انت بتتلقي العلم الرباني اللي احنا مأمورين ان احنا نتلقاه يا اخوات. يعني احنا للاسف غيبنا عن الغرض الاساسي لوجودنا اصلا. يعني حتى الان التعليم مثلا تلاقي العيال مطحونه في دايره ما يعلم بها ربنا، وفي الاخر كله بيقعد. طيب بعد الطحنه دي ايه اللي بيحصل يعني؟ ولا حاجه. طب ايه في الاخر يعني؟ طب فين دينكو؟ مفيش. عشان كده بقول لك احنا لازم ننتبه، حتى لو الدنيا حوالينا واخدانا قوي، لا لازم برضو واقفه مع نفسي. واقفه مع نفسي، تقوليش كل يوم عندي دروس وعيال، اديكي جيتي الاسبوع ده وربنا قدرك. قدرك ولا لا؟ قدرك. كيف قدرك؟ لولا استعنتك بيه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته سبحانه وتعالى. وهكذا. يبقى العلم لازم يجي وتاخديه، بس تاخديه بكثره، ما تاخديهوش مره نقطه وقعد شهرين ثلاثه ونقطه، شهرين ثلاثه ونقطه، ولا هيعمل حاجه ولا هيخرج مرض ولا اي حاجه. بكبيرك هتقعدي في الحلقه والله ده كلام جميل، وهتجيبي دمعتين وهتروحي، وكان الله بالسر عليم. وهذا الفرق بين اللي بيحضروا بس حلقات رمضان، ترجع بعد رمضان تقول لك ايه، قلبي ميت كده، مش حاسه بيه، مش زي رمضان. ليه؟ لان مفيش، السيل وقف، السيل وقف عندك. لا، ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا اوقات عمرنا كله. اين انت؟ انا بقالي 60 70 سنه عايشه، عملت ايه؟ طيب ما انا لازم اعرف، لازم افهم القران اللي انا بقراه، صم بكم عمي ده، ربنا هيسالني عنه، عن كل ايه فيه، عملتي بيها ايه؟ حفظتيها؟ طب فهمتيها؟ لا. ليه؟ طب الحمد لله ربنا دلوقتي بقى فتح لنا طاقات، وفتح لنا اماكن، وفتح لنا النت، وفتح لنا اليوتيوب، نتعلم، افهم، ادرك، وهكذا. المثال ده انا ليه بضربه في الاول وليه استشهدت بيه في الاول؟ علشان تشوفي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه بعدها؟ كذلك يضرب الله الامثال للذين استجابوا لربهم الحسنى. على طول كده استجابوا لايه بقى؟ للعلم. وهكذا. تمام كده يا اخوات؟ طيب النهارده بقى بالنسبه لموضوع السموم، تقولي ايه ده، هو لسه في سموم؟ مش كفايه الامراض؟ بقى معلش بقى. طيب السموم يا اخوات، سموم القلب هي المعاصي، وهي من اسباب امراض القلوب المهلكه. اكثر السموم انتشارا واشدها تاثيرا في حياه القلب خمس سموم. واحد، فضول الكلام. فضول يعني ايه؟ فضول، كلمه فضول يعني ايه؟ اما اقول لك ايه، هو انت بتديني فضلتك، فضلتك دي يعني ايه؟ الزايد عنك، صح كده؟ فضول بقى ده الحاجه الزايده اللي هي ايه؟ اللي هي ملهاش لازمه. تمام كده. فضول الكلام. اتنين، فضول النظر. فضول النظر. تلاتة، فضول المخالطة. المخالطة ترقيق الله. أربعة، فضول الطعام الأكل. خمسة، فضول النوم. نأتي إليهم بالتفصيل. واحد، فضول الكلام اللي هو ممكن جدا تكتبي تحتها آفات اللسان. النهاردة بقى نخصم بعض خالص، ولا هتعرفوني ولا هعرفكم. فضول الكلام اللي هي آفات اللسان. اللسان نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، فعلى رغم من صغر حجمه فأجره عظيم وذنبه عظيم. شوفي حتة قد كده، تقولي كلمة طيبة بس تترفعي بيها شوفي كم درجة في الجنة، تقولي كلمة خبيثة تنزلي بيها في 70 خريف في النار، وهكذا. لسان، تذكري الله تترفعي شوفي عند الله سبحانه وتعالى قد ايه، ويبقى جزائك فاذكروني اذكركم. تذكري الخلق وعيوبهم وعوراتهم، الله سبحانه وتعالى يبتليكي في عوراتك، وهكذا. هذا هو اللسان. طيب هل يستبين الكافر من المؤمن الا بكلمه؟ بكلمه، اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم الا حصائد السنتهم؟ وهكذا. طيب معصية النطق، المعصية بقى بتاعت اللسان بيدخل فيها ايه؟ واحد، الشرك بالله. الشرك، لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منهن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وهكذا الشرك. اتنين، القول على الله بغير علم، وهو قرين الشرك. إن الواحد يألف يقول على ربنا اللي ربنا سبحانه وتعالى لم يقله عن نفسه سبحانه وتعالى. تمام؟ يعني مثلا لما تقولي إيه؟ طور الله في برسيمه. هذا شرك. هل علمتي أن الله سبحانه وتعالى له طور؟ هذا شرك بين وكلام على الله بما لا تعلمي. وهكذا يدي الحلق اللي بلا ودان، رزق الهبل على المجانين، كل الكلام ده شركيات لازم تنتبهي إليها. طيب يحلها ألف حلال، ليس هناك حلال للمشاكل والعقد إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يفك الكرب سبحانه وتعالى. وهكذا أما تقولي على الله ما لا تعلمي من ألفاظ، طب أما بقى لما تقولي عليه ما لا تعلمي كعقيدة مصيبة. لما تقولي بقى عقيدة فاسدة وتتبني عقيدة فاسدة دي مشكلة. لما تشيري بوست أصلا كله شركيات عقدية وكله كلام على النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم، دي مصيبة. يعني من تبوأ من تكلم على النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم فقد تبوأ مقعده من النار، نسأل الله العافية. ثلاثة، شهادة الزور والسحر والقذف والكذب والغيبة والنميمة، كل ده من إيه؟ من معاصي النطق. لذلك الصمت له فضل كبير. إن أنت تعملي إيه؟ تسكتي، تسكتي، فضل الصمت. وقد ورد في فضل الصمت أحاديث كثيرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ احنا دلوقتي اخوات في عصر فتن في كل شيء، في كل شيء، مش عارفة الحقيقة فين، مش عارفة مين الصح ومين الغلط، مش عارفة تحمي نفسك والعيالك من الفتن، من المباحات ومن المبيقات ومن المكروهات ومن الإباحيات، مش عارفة تعمل إيه. فعقبة بن عامر بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، بيقوله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك. لسانك ده مش طول ما تقعد تفتي وتتكلمي وده صح وده غلط ودول قال ودول عايز، أمسك علي لسانك. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. خلي بالك من فعل ليقل ده إيه؟ فعل أمر. أنت مأمورة يا إما تقولي خير في طاعة لله يا إما تسكتي خالص. لا بالأمر، فليقل خيرا أو ليصمت. لماذا هذا كل هذا الفضل للسان للصمت؟ ليه كل الفضل ده للصمت؟ لما في الكلام من أخطاء كثيرة، كل ما هتكلمي كل ما هتغلطي. الكلام طول ما الواحد بيتكلم طول ما عمال يغلط، كذب ونميمة وغيبة وبهتان وزور وكشف محارم الناس وكشف عورات الناس وما إلى آخره. عشان كده بقولك لو أنت مشغولة يا بختك، والله لو أنت مشغولة الناس اللي تشتكي والقرآن والورد كبير ده أنت تقوليلي متشكرين جزاك الله الجنة. ليه؟ أنت معصومة من مصايب ممكن تقعي فيها لما أنت تكوني فاضية وما إلى ذلك. طيب، للصمت فضل عظيم، لأن للكلام أربعة أقسام. واحد، ضرر محض. ضرر محض، في كلام كله ضرر. زي إيه؟ زي مثلاً أنت تقولي على حد حاجة مش فيه، أو أن أنت تشتمي بني آدم في ظهره طبعاً، يعني محدش بيشتم في الوش عشان الشتيمة في الوش شجاعة يعني، تمام؟ أو سوء أدب، خلاص؟ ضرر محض. ان انت مثلا تقولي لواحدة حاجة على جوزها ومش حقيقية، بس انت عايزة ايه؟ تخربي البيت. يبقى ده ايه؟ ضرر محض، وده يجب السكوت عنه، يجب السكوت عنه. اتنين، نفع محض. بتعلمي الناس قرآن، بتعلمي الناس دين ربنا، بتتكلمي فيما يرضي الله، بتقولي عنها واحدة كلمة طيبة، بتألفي قلوب، بالصلح ما بين اتنين متخاصمين، وهكذا. يبقى ده في ايه؟ نفع محض. تلاتة، فيه ضرر ومنفعة، وهذا يجب السكوت عنه من أجل درء المفسدة مقدم عن جلب المصلحة، وهنشرح في التفصيل دلوقتي. بمعنى واحدة مثلا اتجوزت، وانتي مامتها جت سألتك قبل الجواز ايه رأيك في فلان، فانتي قلت لها رأيك بصراحة، تمام كده؟ ماشي. او قلت لها جزء، تمام، ويعني ما رضيتيش تفصحي بالباقي، قلت الجزء ده كفايه عليها هي، لو كده هترفضه وخلاص. وما رفضت وشو اتجوزوا. فجت بعد الجواز بتشتكي لك مامتها وبتقول لك مثلا انت حصل كذا وكذا، شفتيش واعمل فيها ومسوي فيها. ما انا قلت لك، انا قلت ده انا كمان ما رضيتش اقول لك اللي انا كنت عرفته. عرفتي ايه؟ ده كان فيه كذا وكذا وامه كذا وابوه كان كذا. هل هناك منفعه الان هذا الكلام؟ لا خلاص اتجوزت، هتقولي الكلام ده ليه؟ انا اشتريت عربيه، فانا برضو انت ما كنتش تعرفي ان انا اشتريتها مثلا، وجيت بعد ما اشتريتها انت كنت تعلمي ان هي عامله حادثه ومخبوطه ومسويه ومخليه، فجيت قلت لك ده حصل كذا. ده انا كنت هقول لك. طب ما انت ما قلتيش من ساعتها، جايه دلوقتي تقولي لي ليه؟ فدلوقتي حتى وان حصل منفعه بان انت تبيني نفسك ان انت خاليه من المسؤوليه وان انت كنت عارفه، وان هي لو كانت سالتك كنت هتقولي في بقى ايه جلب منفعه، تمام؟ في بقى ايه اللي هو ايه ضرء المفسده اللي هو هتفسدي عليها جوازتها او هتفسدي عليه بيعته، مقدم عن ايه؟ عن جلب المنفعه. انتوا فاهمين يا اخوات؟ يبقى ده كلام فيه منفعه وفيه ايه؟ وفيه ضرر وفيه مفسده. اربعه، ليس فيه ضرر ولا منفعه، اللي هو اللي احنا بنقول عليه ده بقى اللي هو ايه؟ فضول الكلام، اللي هو الحاجه الزايده، ولا ينفع ولا يضر. ودي مشكله، اللي هي فاكهه مجالس النساء، اللي هي يلا بقى نتقابل ننم شوية، يلا نعمل فنجانين قهوة ونجيب في سيرة الناس. ده على طول كده على فكرة، لدرجة ان دلوقتي على الفيس انا بشوف يعني ناس بتعلق على الموضوع ده صراحة. يقولك ايه، حد فاضي يا جماعة شوية نقعد نرغي مع بعض؟ الدرجات دي عندك وقت فاضي وعايزة حد كمان من على الفيس انت ما تعرفيهوش وتعود ترغي معاه؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. نعم؟ اكيد. ايه؟ مش مسهل. والله صاحب القرآن ده نعمة يا أخويا، والله نعمة وكفى بها نعمة. طيب، يبقى ليس فيه ضرر ولا منفعة، وهذا هو فضول، والاشتغال به تضييع الوقت، فطبعا السكوت عنه إيه؟ أولى. طيب، فضول الكلام أو آفات اللسان، إيه هي بقى آفات اللسان؟ واحد، الكلام فيما لا يعنيكي، حاجة ما تهمنيش. اتنين، الغيبة. ثلاثة، النميمة. أربعة، المدح. طيب، واحد، الكلام فيما لا يعنيك. لازم تفهمي إن رأس مالك الأساسي وقتك، والله العظيم رأس مالك وقتك ساعتك، الساعات اللي في عمرك ده رأس مالك. إن ضاع بعضك ضاع كلك. أخوات كتير بيزعلوا مني لما بيجوا يسألوني في استشارة مثلا، تقعد تقولي من 20 سنة حصل كذا، أو لا قربي شوية الله يكرمك، تقولي من 10 سنين، أقول لا طب معلش قربي شوية، طب من 5، أقول لا يعني بص يا ريت من الأسبوع اللي فات، عشان أنا كده لو قعدت تحكي لي من 20 سنة أنت كده هتاخدي من وقتي أكتر من ساعة. أنا الساعة دي أعمل فيها حاجات كتير، ممكن أقرأ فيها كتاب. الكلام ده مش عليا انا، بتكلم علينا كلنا يا اخوات. انت لازم تحسبي وقتك والله العظيم بميزان الذهب. اعمل ايه في الوقت ده؟ اتعلم ايه؟ الاخوات اللي بيقعدوا يقولوا لي عايزين نتعلم علوم شرعيه، انت فين وقتك ايه اصلا؟ تقول لك اصل انا ما عنديش وقت. والله العظيم الناس اللي بتقول لي ما عندها وقت دي انا اعرفها بتمسك بالتليفون تقعد تحكي مع صاحبتها بالساعتين، تقول لي ما عنديش وقت. ازاي ما عندكيش وقت؟ امال ده ايه؟ ده كتر المشاكل في البيوت من كتر الفراغ، من كتر ما الست عندها فراغ. اوعى تفتكري ان نزولك وطلوعك ومروحك ومجيك مع البنات والولاد ومش عارفه ايه وبتاع ده انشغال. لا، ده انشغال جوارح، لكن القلب والفكر خالي. فطبعا اول واحد مين يتحط تحت الميكروسكوب؟ الراجل. هو في غيره؟ جوزي يتحط تحت الميكروسكوب، رايح فين وجاي منين وقعد افتش في الموبايل ومش عارفه ايه واحطه في دماغي، وطول النهار بره مش عاجبك، طول قاعد في البيت طول النهار في البيت، وهكذا. ليه؟ فاضيه. لكن انت لو عندك حاجه تشغلك بجد ربنا سبحانه وتعالى هيبارك لك في وقتك. في وقتك ده اهتمي بيه، ما تسيبيهوش كده. وقتك ده مهم. بنات اللي لسه في عمر الظهور اللي بيقولوا عايزين نتعلم، ما تتعلمي العلم في الكتب مش على النت. ودي خيبه تقيله اللي بقت بتحصل، ان كل علومنا دلوقتي بتيجي من ايه؟ من على النت. لا، العلم في الكتب. تعلمي كتاب اقرأي واسألي عنه، اقرأي واسألي على المنهج، لكن كل حياتنا نت، والنت مش هيطلع أبدا يا أخوات دعوة، أبدا مش هيطلع، إلا طبعا المعهد أو حاجة زي كده. أنا بتكلم على النت ليه، البوستات، كل ديننا دلوقتي بناخده من البوستات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مشكلة. طيب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني دي بقى قيسها ازاي؟ يعني انا من حسن اسلامي، عارفه يعني ايه من حسن اسلامي؟ يعني تصلي باسلامك الى درجه الاحسان. الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. هو ده الاحسان، من حسن اسلام المرء. يعني انا لما اترك ما لا يعنيني، ربنا سبحانه وتعالى هيرزقني الاحسان في الاسلام بتاعي. يعني انت تقعدي تقولي انا نفسي اوصل لدرجه الاحسان، لا تتكلمي فيما لا يعنيك. طب ايه يعني يعنيني دي؟ يعني ايه يعني تركه ما لا يعنيه؟ يعني دي اللي هي ايه؟ يعني اللي هي الاشتغال الشديد بالشيء. طيب انت مهتمة جدا جدا جدا. هي كانت لابسة ايه في صدرها؟ السلسلة مواردة ولا سلسلة ما شاء الله؟ حاجة انت تشغلي نفسك بايه؟ اقسم بالله انا مرة شفت واحدة اتعملت فيها شخصية، كنت زمان الواحد لابس سلسلة بتسلم عليا وبتمسك بتشوف السلسله ازاي، بتعملها كده بتوزنها، يعني تشوفها كام جرام يعني. دي مشكله. ده ايه؟ مرض. الاهتمام بما لا يعنيك مرض. واحده تدخل شقه حد تحكي لك تفاصيل تفاصيل اللي تحت السجاده، اقسم بالله العظيم الواحد في بيته شخصيا ومش واخد باله، يعني عادي. ليه؟ مش في زي ما بقولك كده، اشغلي اشغلي علشان ما تنشغليش، اشغلي نفسك بالحق عشان ما تنشغليش بغيره، وهكذا. طيب، وقال سهل بن عبد الله: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. يا نهار ابيض، كبيرة قوي دي. نفسي ابقى صادقة كده في الطلب، ما تتكلميش في اللي لا يعنيك، وربنا سبحانه وتعالى يرزقك الصدق. هكذا. طيب، ما هو حد الكلام فيما لا يعنيك؟ ايه هو بقى؟ يعني اعرف حدوده منين؟ قالك ان تتكلمي بكلام لو سكتت عنه لم تأثمي ولم تضري. كلام لو سكتت عنه هتاخدي اسم؟ لا، لو قلتيه ملوش لازم. زي بس ضبط مثلا انا مسافرة في رحلة مثلا، ولا مسافرة في اي حتة، ومسكت التليفون وقعدت احكي بقى لصاحبتي واحنا ماشيين في الطريق كذا، والعربيه اللي كانت جنبنا كذا، ورحنا ودخلنا الفندق والريسبشن واسع والوزاره مش عارف ايه والعيال خلاص. اللي هو التفاصيل التفاصيل، اللي هو الديتيلز، اللي هو مرض التفاصيل. يعني انا حتى عيالي لما بيقعدوا يتكلموا معايا بالشكل ده، لان طبعا هو بقى مرض، اقعد اقول لهم انا ما بحبش التفاصيل. ومن ضمن التفاصيل البشعة أخواتي، إن لما مثلا ابنك يروح عند حد ياكل عنده ولا يشرب عنده، يجي يحكي لك بالتفصيل كل ايه وشرب ايه وحطوا له ايه وقالوا له ايه وسووا له ايه، هذا خطأ. لما هو يجي يقول لك كده انت تنهيه، تقولي مشكلتي حبيبي وانبسط، اه يوم الحمد لله خلاص يا حبيبي جزاهم الله خيرا. لكن ما تبقيش انت بقى العون للشيطان على ابنك، تعالى قول لي قدموا لك ايه، ها طول عمرها بخيله، ما طبعا مش هتقدم لك، ها ايه تاني قول لي قول لي يا حبيبي، وتفضلي تجيبي اللي في بطن الوادي عيني وهو عمال بتعلميه ايه بقى؟ فضول الكلام، ولسه كمان هتاخديها فضول النظر، هو يبقى يدخل ها عايز يشوف كل حاجه. ليه؟ عشان يروح ايه يحكي. لكن لما انت ما تديلوش اصلا ودن، تمام كده؟ عارفه انت لو بيكلمك في حاجه مهمه تخصه مش هتدي له ودن كده، خلي بالك. لكن الفضول اللي عندنا هيقتلنا، عايزين نعرف كلو ايه وشربوا ايه والفراخ كانت متحمره ولا مسلوقه، مش هين عليها تحمر لك الفرخه، وهكذا. لا، انا اكف نفسي واكف ابني واعلمه، مش انت كلت؟ مش انت انبسطت؟ مش انت الحمد لله خرجت وغيرت؟ خلاص يا حبيبي جزاهم الله خيرا، اطعم الله من اطعمنا واسقى الله من سقانا، بس وهكذا. يبقى ده فيما لا ايه؟ فيما لا يعنينا. طيب، حتى وان جاهدتي نفسك الا تزيدي ولا تنقصي في الحكايات اللي انت بتحكيها، يعني هتقولي على فكره انا ما بكذبش، انا ولا بقول حاجه زياده ولا بقول حاجه ايه ناقصه، وما زكتش نفسي في الكلام وما افتخرتش في الكلام، برضو كتر الكلام في حاجات ملهاش فايده ملوش لازمه. ده من سموم القلب على فكره، ده يا جماعه الكلام ده مش من عندي، ده من الكتب. ومن العلم الرباني الذي أتانا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابته الكرام. شوفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قد كان إيه؟ قل ودل خير الكلام. لا بتحب، مفيش حاجه اسمها بتحب، هي بتحب التفاصيل، لازم تتربي نفسها اتعلم. ما هو انما العلم بالتعلم يا اسراء. لا لا مش حاجه اسمها غصب عنها، لا لا لا لا لا لا، في حاجه اسمها طبع جبلي، وفي حاجه اسمها بقى حاجه انا اروضها. يعني ممكن اكون بتحب التفاصيل، طب ما انا مثلا بحب، مثلا اقول لك ايه، بحب اي حاجه في حياتي لازم اتمسك بيها. طب ما انا ممكن احسن نفسي واحسن ادائي وكف عن اشياء كتير في اللي يعني زمان الواحد كان بيعمل حاجات، دلوقتي لما بيفتكرها يا نهار ابيض كان كل ده وقت الواحد بيهدره. ولكن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى الذي يعلمنا، وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم عشان كلمتك دي قال لك انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. يعني كل حاجه بايه؟ بالتعليم، بالراحه، وهتاخديها على نفسك واحده واحده لغايه ما ايه، ما توصلي لمرادك وهكذا. تمام؟ مش معنى كده اخدنا بقول ان احنا هنبقى ملائكه يعني، بس نخف بقدر على قد ما تقدري. بلاش التفاصيل، بلاش تفاصيل. كنت في حته كانت ايه، الحمد لله كانت كويس خلاص، كان حلو، كان الاكل حلو اه كويس. نعم لا انت تقولي له خلاص بقى، خلاص والله العظيم عرفت يا ستي انك كلتي احسن اكله، يا بختك وخلاص، وخديها بهزار، بس تحاولي توقفيه. يعني صراحه الموضوع ده مستشري جدا. يعني انا في حد من ابنائي كل ما تفاصيل تفاصيل تفاصيل، اه لا يا بنت الله يكرمك انا ما بحبش التفاصيل. وليه الحاجة اللي تهمك أو تاخدي فيها رأيي أو أتكلم معاكي أديها فيك إيه؟ نتكلم ماشي، نهزر مع بعض، لكن بلاش التفاصيل اللي هي على حد كمان غيري. أنا هعمل بيها إيه؟ وهكذا. يعني أنا عازمة حد وحد سألني أنت عامل لهم إيه؟ عامل لهم الحلو كله. تعالى كل معانا. بس كده. تضيع وقت يا نور. يا دقايق دي كتير قوي والله. ما هو دقايق. هتحكيها لسماء، ودقايق هتحكيها لماما، ودقايق هتحكيها مش عارفه مين، ودقايق هتحكيها لي. بقت ساعه، بقت ساعه ونص ممكن اجيب فيهم جزء قران. والله العظيم يا اخواتي الامر الامر صعب. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل خيرا او ليصمت، وما كانش العلماء قالوا لك ان دي حاجه اسمها فضول الكلام، كثره الكلام. كره لكم النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال. قيل وقال ده اللي هو ايه؟ في حرام؟ ما فيهوش حرام على فكرة، اللي هو ايه قلنا وقالوا وعدنا وعادوا، لا طبعا دي مشكلة، تضيع وقت، ووقتك راس مالك زي ما بقولك. طيب قال عطاء ابن ابي رباح ان من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم او امرا بالمعروف او نهيا عن منكر أو أن تنطق بحاجتك في معيشتك التي لا بد منها أمر زائد لا حاجة إليه. كانوا بيعتبروا كل حاجة ما عدا الكلام في القرآن والسنة وأمر بالمعروف نهي عن المنكر، حاجتك العادية مع أولادك، الأكل الشرب مش عارفة إيه، كلام مع عيالك، ما هوش شيء طبيعي. أنا بتكلم عن الزوائد يا أخوات، صاحبتي الفلانية وصاحبتي العينية. يعني مثلا ممكن أبقى في فرح مثلا، ترجع الأخت بعد الفرح تحكي لجميع أصحابها واحدة واحدة العروسة فستانها كان شكله عامل إزاي وبالتفاصيل، ولا ده مش موجود؟ صدر الفستان مطرز باللولي ومن تحت بقى الألماس، وفي الوسط بقى فيه جبير كده مش عارفة شكله عامل إزاي. الكلام ده يا أخوات ولا إحنا ما بنعملوش؟ ما بيحصل طبعا. والطرحه بقى كانت نازله دوار دوار دوار ومش عارف ايه، على ما تحكي التفاصيل مع حكايه البوفيه مع حكايه العريس انه كان مكسوف وهو بيرقص السلون، يبقى خلاص شكرا كده خدت في ساعه ونص. كلام بجد يا اخويا. طيب يقول برضو عطاء بن رباح اتنكرون ان عليكم حافظين كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. أما يستحي أحدكم إذا نشرت صحيفته أمام الله التي ملأها صدر نهاره وكان أكثر ما فيها ليس من دينه ولا ينفعه في دنياه؟ مش مكسوفة لما هتقابل ربنا وكل اللي في الصحيفة لغو لغو لغو لغو؟ لا، ما هو ده اللغو. وإذا مروا باللغو مروا إيه؟ كراما. سلام عليكم خلاص، لا أنا بتغي الجاهلين بس، لكن كثرة الكلام إضاعة للوقت. اللهم ارزقنا يا رب كف لسان عن الاذى. تعالوا بقى للكبيره الغايبه، استرها علينا يا رب. النساء كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اني رايتكن اكثر اهل النار، تصدقوا. الغايبه كبيره، فاش كلام بقى دي. طيب ايه هي الغايبه؟ هي ذكرك اخاك بما يكره، وان كان في اخيك ما تقول، سواء اكان نقصا في بدنه او تسبه او خلقه، حتى لو اللي فيه ده ايه موجود فعلا، لكن انت تقدر تقوله قدامه؟ لا، يبقى غايبه. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتدرون ما الغايبه؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: ذكرك اخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد غتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. بهت يعني ظلم إن أنت تقول عليه كده وهو مش فيه. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يا نهار أبيض، ميت اللي انت عماله تغتبيها دي، ميته ومش قادره تدافع عن نفسها، وانت عماله تنهشف لحمها بسنانك. تخيلي بقى المنظر. والله اقسم بالله كلنا محتاجين نتوب من الغيبه ليلا نهارا. لو الذنب ده بس اللي عندنا طول النهار كفى بيه ذنب، لانه كبيره واحنا كلنا فيه مشكله. طيب فاياك ان تضيعي حسناتك ويذهب بها غيرك، وقد قال صلى الله عليه وسلم يوم النحر: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. بيقول إيه بقى؟ دماءكم وأموالكم وأعراضكم، هي الغيبة ما بيدخلش فيها أعراض؟ بيدخل فيها أعراض. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد: لما عرج بي ربي عز وجل يوم الإسراء والمعراج، مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، ضوافر نحاس، يخمشون وجوههم بأظافرهم وصدورهم. ليهم ضوافر نحاس، عارف يعني إيه ضوافر نحاس؟ عمالين يقطعوا وشوشهم وصدورهم. لا إله إلا الله يا رب العفو والعافية. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. اللهم سلم سلم. أقبح أنواع الغيبة، مشكلة برضو دي، غيبة المتزهدين المرائين. يعني إيه؟ واحد شيخ وعامل نفسه إن هو إيه؟ زاهد، يجي يتكلم عن واحد ويذكر اسمه: فلان بيعمل كذا، الله يهديه يا أخي. يبقى دي غايبة ولا مش غايبة؟ غايبة، طالما ذكره وقال هو مين وبيعمل ايه، اخر الكلام حتى لو قلت الله يهديه، ده لا يبرر ان انت عملت فيه ايه، ان انت غتبته. دي اسمها غايبة المتزهدين المرائين. او مثلا تذكر فلانة: دي فلانة دي بتعمل كذا وكذا وكذا، يلا ربنا يعافينا. او نغتب براحتنا خالص خالص واحنا قايمين نقول ايه؟ كفارة المجلس. انت عارفين اخوات كفارة المجلس ده، حتى القرآن المفروض بعد قراءته بتقولي: سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. طيب وما هو اخطر من ذلك؟ ان المستمع للغيبة شريك فيها ولا يتخلص من اسم سماعها. كارثة، لان انت ممكن جدا تبقي شخصية مالكيش في الكلام خالص، بس ما بتعرفيش تقولي لحد اسكت، فتبقى طول النهار الناس عمالين واخدينك ايه؟ ودن، عمالين يحكوا ويحكوا ويحكوا ويتكلموا عن فلانة وعلانة. هذا أنت ليكي فيها اسم، لا تتخلصي من اسم سماعها. إلا أن ينكر بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر فليفعل ذلك. تلهيها، تجيبي سيرة حد تاني، تتكلمي عن بلاش حد خالص، تتكلمي أي كلام تاني، تقوموا تصلوا، أي قصة كده. مهم إيه؟ نكف عن الغيبة. وقال صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار. علاج الغيبة واحد. طب لو احنا بنحكي عن أولادنا وعن تصرفاتهم غايبة طبعا. لا ده ألذ حاجة بقى، واحدة امبارح بعتت للمشرفة من المشرفات سؤال، بتقول لها يعني هو أنا لو جبت، لو مثلا اتكلمت عن مش عارفة ضريتي أو على حسد أو اتمنيت إن هي تكره زوجي مثلا وأنا أحبه، أو يعني هو يحبني أنا ده حسد؟ جاوبت كده أه طبعا. ربنا ينقينا يا رب ولا يحملنا ما لا طاقة لنا به. والله فانا عيب هي يعني. يا اخوات انا اقول لكم على حاجه، شوفوا يعني شوفوا احنا كل احنا لو احنا نتكلم كده لا نتكلم ومش عارف امتى، بس هو الصح بقى ان هو عشان طلق الله سبحانه وتعالى وما عليكيش ذنوب. اه صح كفر. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه لعقبه بن عامر؟ امسك عليك ايه؟ لسانك. اه فعلا ايوه الامر صعب، الكلام فيه ما يفيد، كلام بقى اللي فيه كله ضرر وكلام وحكايات وشتيمه في الناس وبتاع، هو ده انت متخيله انت تعمليه وربنا سبحانه وتعالى هيقول لك جزاك الله خيرا يعني؟ يعني ربنا هيرضى عليكي؟ لا لسه بقى الامر فيه تفصيل، لسه هكمل يا خالد. لحظه واحده، علاج الغيبه، اعلمي انك بالغيبه تتعرضين لسخط الله ومقته. دي لازم تفهميها، طالما اغتبتي يبقى ربنا غضب عليكي. ممكن كده تحرمي صلاه الفجر، صلاه العصر، درس العلم بسبب غيبتك. انت بتتكلمي عن الناس وانت مش واخده بالك ان انت اتكلمتي. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هي حادثه الافك كانت ايه يا اخوات؟ مش كلام؟ شوفي كده كلمه قالوا في القران ذكرت كام مره؟ قالوا. هل يكب الناس على مناخرهم في الجهنم يوم القيامه الا حصائد السنتهم يا اخوات؟ فنسال الله ان ينقينا. واعلمي أن حسناتك تنتقل إلى من اغتبتيه، وإن لم يكن له حسنات نقل إليك من سيئاته. تبقى أنت عمالة مأمورة هتموتي من الغيظ منه في الدنيا، ويا ولداه كلنا مساكين، هو هيجي ياخد حسناتنا في الآخرة كمان، يعني يبقى قهرك في الدنيا وفي الآخرة. طب وبعدين؟ طب ما احنا نكف بقى ألسنتنا من دلوقتي يا أخواتي. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: بل المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته. كل واحدة اتكلمت عليها حلوة هتاخد من حسناته. شوفي بقى انت حسناتك قد ايه اصلا عشان هي كمان تيجي تاخد منها. طيب، فاذا فنيت حسناته قبل ان يقتص ما عليه من الخطايا اخذ من خطاياهم عليه ثم طرح في النار. ولا حول ولا قوه الا بالله. وقد قيل: فان عبت قوما بالذي فيك مثله فكيف يعيب الناس من هو اعوره. يعني انت بتعيب الناس وانت فيك ايه زيهم، اللي يقولك اللي بيت من إزاز إيه؟ ما يحذفش الناس بالطوب، صح؟ فكيف يعيب الناس من هو أعوره؟ وإن عبت قوما بالذي ليس فيهم فذلك عند الله والناس أكبر. يعني ده أكبر بقى وأكثر مصيبة. كفارة الغيبة، يبقى إيه حل الغيبة؟ زي ما احنا قلنا، إعلامي شناعة عقابها، إعلامي أن أنت بيها بتتعرضي لسخط الله سبحانه وتعالى. كفارة الغيبة، أولا في الغيبة أنت عملتي حاجتين، أخطأتي في حق الله سبحانه وتعالى لأن هو نهاكي عن حاجة وأنت إيه؟ عملتيها. وأخطأتي في حق الإيه؟ المخلوق. في حق المخلوق بقى الأمر مفصل. واحد، لو بلغه ما قيل فيه، لو البني آدم ده بلغه أن أنت قلت عليه كذا وكذا وكذا، وجب على المغتاب أن يذهب إليه ويستحله ويستسمحه ويظهر له الندم على ما فعل. ده لو وصل له. واحدة تقول لي كذا، انا كنت بقول على فلانة كذا وكذا وكذا، وانا دلوقتي عايزة اتوب من الغيبة، اروح اقول لها: حبيبة قلبي من ستره الله ستره. ها؟ ما تفضحيش نفسك بقى، ربنا سترك، ما تفضحيش نفسك. طب امال اعمل ايه؟ ده الكلام ده امتى؟ لو هي عرفت، لو الطرف ده عرف ان انت اتكلمتي عنه وجبتي سيرته واغتبتيه. طيب امال بقى لو ما عرفش تعملي ايه؟ وجب على من يغتاب ان يستغفر له، استغفري لها، ويثني عليه بما فيه خير امام من اغتابه امامهم. انت كنت قاعده في جلسه وشتمتي في فلانه، تروحي في نفس الجلسه في نفس الناس تقولي عنها ان هي فيها خير، الخير اللي انت تعرفيه فيها. ما مش معقول كل الناس فيها كلها شرور يعني. في ناس انا عارفه ان في ناس يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يعينهم على انفسهم، ونرجو الله سبحانه وتعالى ان يخلصنا من شرورهم. فده بقى بتعملي ايه؟ بتذكريه بالخير وبتستغفرين وبتسالي الله سبحانه وتعالى ان يغفر له ولك. مبيحات الغيبه، ايه بقى الامور اللي مباح فيها الكلام عن حد؟ دي برضو مهمه. تباح الغيبه لسبب شرعي في 6 اسباب. 1، التظلم، ان انت رايحه تشكي مظلمتك لوالي لقاضي. واحده مثلا مع القاضي مثلا بيقول لها جوزك ده فيه ايه، هتقول له لا اصل انا مش عايزه اغتابه. مش لازم تقول خلاص كده. يبقى التظلم لمن له ولايه او قدره على انصافه من ظالمه. 2، التعريف، ان انت يعني ايه تعرفي، يعني مثلا واحد اسمه الاعمش، تمام، واحد اسمه الاعرج، انت بتقولي ايه بتعريفه يعني خلاص كده. وان وجد غير هذا الاسم خلاص ايه فحري بنا ان احنا ما نقولوش. وقد جاء في قول الله سبحانه وتعالى عبس وتولى ان جاءه الاعمى، فدي ما فيهاش مشكله. 3، التحذير من الشر. واحده جايه تسالني عن عريس، العريس ده كويس ولا لا؟ أمانة عليكي لازم تقولي. يعني دي مش غايبة؟ لا، دي من مبيحات الغايبة، دي أمانة. في بيوت هتتبني على كلامك، يبقى لازم تقولي العريس ده إيه، مدخن ولا مش مدخن؟ مش عارفة. وانت تبقي لسه شايفاه بيدخن تقولي لها مدخن، بيصلي الجمعة؟ لا ما بيصليش الجمعة. وهنا بقى واقفة، واقفة مع الأمهات واللي بيجي لهم عرسان لبناتهم، اسألي عن العريس كويس، اسألي عن العريس كويس، ما تسأليش عليه في شغله، معلش اسمحوا لي، اسألي عليه في المسجد اللي جنب بيته بيصلي فيه ولا لا، بيحضر الجمعة ولا لا، سيرته ايه، الناس تعرفه في المسجد ولا لا، ملوش اي وجود في المسجد، ما بيحضرش حتى الجمعة، هتجوزي بنتك؟ اسألوا عنهم كويس، اسألي عنها كويس، طبعا تسألي عنها كويس. الله، تخيروا لنطفكم، سبحان الله. هي دي، لأن للأسف انشغلنا جدا بالمظاهر، شكله ابن ناس كويسين، طب شكله، طب دينه أخباره إيه؟ دينه الذي هو عصمة أمري، لو عنده دين صح مش هيظلمك، بس صح مش مظهر. لان اخوات كتير يقولوا لي اسكتي، ده ما طلعش اللي انت بتقولي عليه ده غير من اللي مش عارفه عامل ازاي واللحيه مش عارفه قد ايه وحافظ القران. ما هو ده للاسف الشديد مظهر بس، لكن خلق مش موجود. الخلق ده بقى هتلاقي الناس القريبين منه عارفينه، وكذلك البنت طبعا. انت بتبتغي وجه الله يا حبيبتي. هي بقى لو راحت تقول وبتاع يبقى هي سرفاره اصلا، انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا اقول اللي يمليه عليا ضميري. واحده جايه تسالني عن بنت وانا عارفه ان البنت دي في سلوكياتها كذا وكذا، تقولي لي استر ولا اتكلم؟ طالما فيها جواز لازم تقولي، طالما في راجل هيتسال عنه لازم تقولي. رضيو هم احرار، هم احرار بقى، انت بتقولي دي امانه. لازم اقول والله انا اعرف عنه بس حاجه تبقي متيقنه منها، يعني مش كلام كده اي كلام. ولا تكتموا الشهاده يا اخواتي، ومن يكتمها فانه آثم قلبه. لازم اقول، طب بقول لك لو هما ما سالوش، يعني على العروسه مفيش حد ما بيسال، في حد ما بيسالش خلاص يبقى نصيبهم بقى. اتفضلي. انت سئلتي خلاص زي بالظبط كده. هو اقامه الحد بتحصل كده ولا المفروض لما يوصل لصاحب الامر ولي الامر ان دوت مثلا زنا، لو وصلوا ما وصلوش خلاص ستوري، طالما ما سالتيش خلاص اسكتي كفي بقى لسانك. بس انا عارف مثلا اهل حد كذا. يعني هو شخص على الخروج وكده وحد من الاهل مثلا مش كويس او كده يعني. انت سالتي اما حد يعني لو حد بيسال حد مثلا عن ابنه او حاجه يعني يعني ولد تاني حد جاي يسال حضرتك عن واحد انت عارفه ان هو شخص على خلق وكده ولكن حد من اهله يعني مثلا في غلطه بيحب غلط لازم تقولي يعني مثلا انت اصل ما حدش هيسال عن فرد اخواتي انا بسال عن الراجل بعيلته بقصته يعني يعني مثلا الراجل ده تعرفوا عنه ايه انا هو السؤال بيبقى كده تعرفوا عنه ايه والله اعرف ان هو مصلي اللهم بارك الحمد لله ناس اهله ناس محترمين ابوه اللهم بارك راجل مصلي وعارف ربنا وهكذا مش ده الكلام اللي بيتقال لكن هو لوحده كده ما ينفعش يعني سبحان الله تخيروا من طفيكم ان العرق ايه دساس ما احنا كلنا غلطات بس في حاجات بصوا يا اخوات ما مش اي حاجه غلط يعني اكبر حاجه غلط نسال عنها الصلاه اهله بيصلوا هو بيصلي يعرف مسجدنا دوت ولا ما يعرفوش يعرف يعني ايه صلاه ولا لا اول حاجه مدخن مش مدخن بس خلاص لكن بقى ندخل في تفاصيل التفاصيل ما كلنا ذنوب هو حد يا خالي احنا بنتكلم عن الامور العضال يعني بقى بيشرب مخدرات الحاجات دي الحاجات المهمه دي بس يبقى اول حاجه التظلم اثنين التعريف ثلاثة التحذير من الشر طبعا التحذير من الشر ده يدخل فيه التحذير من شراء حاجة مثلا فيها غش تقولي برضو ده فلان دوت غشني في كذا يبقى دي مش غايبة انت كده بتايه بتحذري وهكذا أربعة المجاهر بالفسق واحد مجاهر بالفسق ما اتكلمش عن فسقه اتكلم عن فسقه برضو لكن ما اتكلمش عنه هو فاهمين يا اخوات الا برضو عشان احذر من منهجه يعني مثلا واحد داعية بيتكلم بمنهج فاسد وعقيدة فاسدة لا لازم أحذر وأقول فلان ده عقيدته فاسدة خلوا بالكم منه فاهمين يا أخوات دي نقط مهمة طب هو لو يعني مش هيأثر على الناس بالعقيدة خلاص أذكر المعصية اللي بيقولها أو اللي بيعملها لكن مش مهم أذكر اسمه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا هي دي طيب خمسة الاستفتاء يعني يدخل فيها طبعا الاسترشارات الزوجيه واللي بيحكي لك حكايه علشان يعرف رايك ايه وكده يعني مثلا الناس ما تعرفنيش خالص بتتصل مثلا تسالني هل ده غايبه لا مش غايبه ليه لانها بتسال عشان تعرف تمشي ازاي في حياتها فالفتوى دي ان شاء الله ما فيهاش غايبه فقد جاءت هند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي فهل علي جناح ان اخذ من ماله وهو لا يعلم قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف يبقى دي غيبة؟ لا دي استشارة وطبعا هي كمان قالت على اسم جوزها خلي بالك قالت أبو سفيان طيب ولما جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشيره في شأن من خطبها وكان خطبها يعني اتقدم لخطبتها معاوية وأبو جهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوق لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه يعني إيه ما مش فاضي يعمل أي حاجة ورشح لها رجلا آخر فقال أنكحي أسامة رشح لها واحد تاني خالص تمام ستة الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب فيقول لمن له قدر فلان يعني غير فلان وكلمه يفعل كذا فاسجره يعني مثلا انت جيتي لي وقلتي لي بنتي بتعمل مشاكل بنت مثلا اخوات مثلا يكلموني يقولوا لي فلانه عندي في العيله اختي كذا كذا كذا بتعمل معصيه كبيره ممكن تكلميها عشان تزجريها عن اللي هي بتعمله هل دي غايبه لا مش غايبه يبقى انت معاكي ست نقاط لاباحه الغايبه بس غير كده غايبه بس فربنا يسترها معانا وعلينا يا رب والله ثلاثة النميمة احنا كل ده في ايه؟ آفات اللسان الأول قلنا فيه حاجة اسمها فضول الكلام يدخل فيها آفات اللسان طيب النميمة معناها نقل كلام الناس بعضهم لبعض بقصد الإفساد بينهم وإيقاع العداوة والبغضاء كلمة حلوة قوي بحبها جدا ما شتمك إلا اللي بلغك بص حطيها حلقة في ودنك فلانة بتقول عليك إيه كذا على فكرة ممكن تكون نيتها طيبة بس هي قالت كذا عارفة هي اللي بتقولك دي هي اللي عايزة هي عايزة نفسها تقول اللي فلانة قالته بس مش قادرة تقولهولك فهي راح جايبها بقى إيه على لسان فلانة هي ما صدقت ان فلانه قالت. يعني تحصل مع الواحد حاجات كتير جدا يا اخوات من المواقف دي. دخلي من هنا وخرجي من هنا. اللي بتقولك دي لو بتحبك فعلا مش هتنقلك الكلام اللي يضايقك. ليه؟ لان انت هيبقى في قلبك مرض من ناحيه فلانه الثانيه اللي قالت الكلام. هي لو بتحبك هتبقى حريصه على قلبك اصلا هو لا يمرض وانه ما يشيلش من حد. وهكذا. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وعندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت رجلين يعذبان في القبر قال: انهما يعذبان في كبير. وما هما بكبير؟ اللي هو ايه؟ واحد كان لا يستبرأ من بوله والتاني كان ايه؟ يمشي في الناس بالنميمه. كده قال كذا وكذا وكذا وده قال كذا وكذا وكذا. شفتي المديره قالت عليك كذا معقول وفلان قال عليك كذا وهكذا. دي مشكله النميمه. كده خلصنا افات اللسان. قلنا اول حاجه من افات اللسان ايه؟ فضول الكلام، اللي هو الكلام ايه؟ فيما لا يعنيكي. فضول الكلام ده داخل فيه التلات حاجات: كلام فيما لا يعنيكي، واتنين الغيبه، وتلاته النميمه. اتنين من سموم القلب فضول النظر. النظر يعني ايه؟ حاجه زايده عن نظرك، ما تبصيها ما تبصلهاش. ده لسه ما اتكلمتش عن المدح. المدح احنا اتكلمنا عليه في الرياء، قلنا بلاش كثره المدح يا اخوات، بلاش كثره المدح. تحبي واحده ادعي لها بظهر الغيب، تمام. فضول النظر، ايه هو فضول النظر؟ هو اطلاق النظر الى الشيء بملء العين، والنظر الى ما لا يحل لك. ان انت تبص للحاجه كده بايه؟ بملء عينك. عارفه ما يقولك بالفم المليان؟ دي بقى بالعين المليانه. وان انت تبص لحاجه لا تحل لك اصلا. طيب فضول النظر عكسه ايه يا اخوات؟ غض البصر. حتى لو صور يا استاذه، صور بقى زي ايه؟ لا ماشي، زخارف وديكورات مش مشكله. قال لك ما لا يحل لك. لا يعني اللي انا عايزه اقوله الزخارف والحاجات دي وانت مش بتبصي عليها عشان تاخدي حاجه مثلا لشقتك او تعمليها او كده، طب دي ما فيهاش مشكله، انت بتستعيني بيها على حاجه معينه، تمام. احيانا ازياء مثلا الكسره بقى، ما هو في فرق بين الفضول والحاجه. بمعنى انا محتاجه ابص عشان اعمل شقتي، ماشي. انا لا، انا ببص كده من اجل الايه؟ ابص. ملهاش لازم. اقول لكم على سر، لما كنت باجي اعمل الحفلات بتاعه القران هنا في المسجد، ام الروحيه ربنا يا رب يرجعها بالسلامه، معلمتي الخير، كانت تقول لي يا دعاء بلاش. والله ليه؟ حفاظا على القلوب من الرياء، كلام، وزي ما احنا بنقول النظر لهيه. لا عارفه يا اخوات، بيبقى في لهو في القلب، تحس ان انت منشغله فعلا، دي حقيقه، منشغله، تلاقي نفسك كده. انا عارفه ان الكلام يعني على المواضيع دي ممكن يحسسك ان انت هو ايه ده، انت عايزانا الدنيا سودة خالص. والله يا اخوات يعني على فكره احنا مهما قلنا احنا زي ما احنا في دنيتنا، يعني نسال الله ان يجعلنا والله متخففين منها. فانا كنت بقى اقول لا، يعني انا كان ردي دايما اقول لا، يعني مثلا ايه امي الحبيبه، انا كنت دايما اقولها كده: يا امي الحبيبه الناس عطاشه الى الفرح بما بشيء يرضي الله. احنا بنقول بلاش اعياد ميلاد وبلاش مش عارفه ايه وبلاش ايه، كمان اقول لهم بلاش حفله في القران بقى، يبقى انا كرسي في القلوب بقى خالص. فانا بقول يعني من اجل تاليف القلوب والنيه اللي هي فجعل افئده من الناس تهوي اليهم. اصل كل عمل تعمليه لازم يبقى له نيه، ما انت لو كل عمل عملتيه كده وخلاص تبقى مشكله. ومن تربيه الله سبحانه وتعالى للعبد ومن حبه للعبد انه يبعت لك حد يقول لك ده ينفع وده ما ينفعش، وده يصح وده ما يصحش. ده من حبه ليكي وعنايته بيكي ان هو يبعت لك، لان الانسان كتير بيبقى واخده هواه. وهكذا. عشان كده حتى الواحد تخفف من المواضيع دي، بعد ما كان كل شويه حفله لا هي مره في السنه، طب مش مهم دلوقتي، ايه بعدين؟ يعني ورانا حاجات اهم. هكذا. فاهمين يا اخوات؟ طيب فضول النظر عكسه غض البصر. غض البصر كلمة غض عارفين الله سبحانه وتعالى لما يقول الله يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد. تغيض يعني إيه؟ تنقص. تنقص يعني اللي بينقص عن عمره أو عن وقته كجنين وكعن اكتمال الجنين يعني كبني آدم. فهي بقى دي تغيض يعني تنقص منها، تمام. هي جاية منها غض الإيه؟ غض البصر يعني ايه؟ تنقصي بصرك، تنقصي نظرك. الغريب في الموضوع والحاجة اللي هي ممكن تتفاجئي بيها ان كمان الست مأمورة بغض النظر زي الراجل بالظبط. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. يعني لما تلاقي مثلا واحد اللهم بارك شكله أمور، مش لازم بقى يا اللهم بارك حلو حلاوة العريس زي القمر، تقعدي تبصي يا بختها يا سلام وعنده شعر وكده بقى، ده من ايه ده؟ مش من ده من فضول النظر؟ والله العظيم لا، ده في اكتر من كده. تبقى الواحدة ماشية مع زوجها في الشارع والاخوات ماشيين في الشارع ويتفرجوا ياه ده انا شفتك مع الحاج ماشية امبارح ومش عارفة ايه وبتاع، ماشي شفتيني ماشي، بس غير بقى ما تقعدي تبحلقي. في ناس بتقعد تبحلق اخوات، لا غضي بصرك. الله سبحانه وتعالى يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. لما جاء رجل أعمى عبد الله بن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم موجودين، فقال لهم إيه؟ احتجبن. فقال إيه؟ فقالوا يا نبي يا رسول الله إنه أعمى. قال لهم إيه؟ أو أنتم عمياوات؟ هو أنتم عمي؟ طب هو أعمى، طب وأنتم؟ ودول مين؟ بس بالله عليك اسألي دول مين؟ دول أطهر قلوب، دول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، دول أمهات المؤمنين. وبيقول لهم احتجبنا عشان ما يبصوش على واحد أعمى. أمال إحنا بقى ومهند ومش عارفة مين وفلان وفلان مكان. أنا قديم أصلي ما أعرفش، أنا ما عايش وما بيحكوش، أقسم بالله أنا ما أعرف شكل مهند لغاية دلوقتي. طيب المهم تمام يا أخوات، فخلي بالك في سورة النور ربنا سبحانه وتعالى يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ها ويحفظن فروجهن. طب ليه يغضضن من أبصارهن وبعدين جت يحفظن فروجهن؟ لأن النظر هو المدخل للفرج، هتبصي وهتبحلقي هيدخل الغرائز هتتحرك. عشان كده بنقول يعني كفي نظرك كفي لسانك بلاش خلاص. ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها تمام؟ وإيه؟ وليضربن بخمورهن على جيوبهن. تاني ولا يبدين زينتهن إلا الاستثناءات بقى، الاستثناءات لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو آباء بعولتهن، المحارم بتوعك. والمحارم زي ما أنا قلتها قبل كده، المحارم ليهم حد والزوج ليه حد. ما بقاش انا قاعده مع زوجي بالهوت شورت ومع اخويا بالهوت شورت، ما ينفعش. ده حاجه وده حاجه. بعد بعولتهن حطي خط، بعد الزوج في درجه تانية، وهكذا النساء وهكذا الرجال، غير اولي الاربه من النساء من الرجال وهكذا. وقال صلى الله عليه وسلم وإن كان في الحديث ضعف النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره لله أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم يلقاه. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، طب أنا شفت حاجة قدامي من غير ما أخد بالي كده، قال إيه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ اصرف بصرك. يعني واحد قاعد كده ودخلت عليه بنت جميلة، طب أبص شوية ربع ساعة وبعدين أنزل وشي. النبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ اصرف بصرك على طول ما تستناش. يبقى دي هي غض البصر. مين بقى من عيالنا دلوقتي بيغض البصر سواء بنات ولا اولاد؟ ده البنات دلوقتي بتمشي تتعكس السجان في الشارع، ولا حول ولا قوة الا بالله. والله العظيم اقسم بالله سمعتها بودني، يا واد يا مز انت، دي مصيبة والله. احنا بنتكلم تقولي لي انت يا عايشة يا حاجة، انا بيتقال لي كده ليه؟ عشان الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده الناس اللي حواليا بيقعدوا يقولوا لي هو انت يا بنتي هتركبي الجمل؟ غض بصر ايه اللي انت بتتكلمي فيه؟ اذا كان دلوقتي بيحصل وهو علشان الباطل كتير اسكت يعني؟ يعني ده من ضمن الالف على الباطل ومن ضمن الالف على المعاصي ان انا اسكت يعني؟ اقول اه ده اذا كان دلوقتي البنات بيعملوا كده زي يا ستي عادي يعني؟ انما كنا نخوض ونلعب. قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. وهكذا الحبهان طلع يبقى المغرب اغرب ايه؟ انا ببص فجاه معقول؟ لا قولوا لي يلا عشان نخلص يا جماعه. طيب لا ده جواب هيساعد، انا مش هعمل حاجه. طيب فنصرف بصرنا يا اخويا خلاص، برضو صرف النظر عن ايه كمان؟ عن الخناقات بقى والحاجات اللي حواليك، يعني مثلا جيران بيتخانقوا، ايه ده ايه ده، وتطلعي تبصي على الخناقه، الراجل مثلا ومراته بيضربوا بعض في البلكونه، مالكيش دعوه الحاجه الله يرضى عليك، اخش انت مالكيش دعوه، خناقه في الشارع، ايه ده خناقه، فضول، احنا بنقول فضول يا اخوات، احنا بنقول فضول، فضول النظر، فضول يعني ايه، عارفين فضول يبقى اولاده اللي في مجله ماجد حاطط مراخيره في كل حاجه، ففضول النظر عايز ابص في كل حاجه، ناس بتتخانق ابص بيتخانقوا ليه، ناس مبسوطين ابص مبسوطين ليه، ناس زعلانين مش مهم لا يزعلوا عايز، مهم ابص في الحاجات التانية وهكذا، ففضول النظر يذهب نور البصيره، والجزاء من جنس العمل، كل ما هتبصي في حياه غيرك هيتبص عليكي وهتفقدي نور البصيره يا خالتي، هي دي. وفضول النظر يقيس يقسي القلب ويسد على العبد باب العلم، والعكس هو غض البصر، اخواتي الحبيبات فلنغضضن ابصارنا. ثلاثة، فضول المخالطة، المخالطة دي بقى داء كبير قوي يا اخواتي، اللي هو بقى الدنيا ايه سلطة، اللي هو بقى ايه كله قاعد مع بعض وكلام وحواديت وضحك ومش عارفة ايه، وتجيب من هنا وتودي هناك، ده بقى فعلا مرض كبير جدا يا اخواتي، تمام، اللي هو في العائلات بقى، وتلاقي ده مش عارف جوز اختي مش عارفه ايه واخو جوزي ايه والدنيا بايظه، ده المخالطه ده مشكله ياتي. وعلى فكره مش بس ما بين الرجال والنساء، في انا كنت بشوف حالات ستات مثلا ساكنين مع بعض في نفس العماره طول النهار البيبان مفتحه على بعضها، والله العظيم اقسم بالله اختي حبيبتي في الله اللي انا كنت موجوده ساعتها في الجزء، قلت لها على فكره الوضع كده خاطئ، الوضع كده هيجيب مشاكل، لا دي حبيبتي دي قلبي من جوه، وكانت قلبها، وانقلب السحر على الساحر، بعد كده حصلت مشاكل والله العظيم للسماء، ليه؟ مشاكل مشاكل، اول حاجه الشيطان مش هيسيبك، هيبدا يشتغل لك، ايه ده هي بتبص على جوزك، ايه ده هو جوزها جوزك بيبص عليها، ايه ده مش عارف ايه، طب ما انت من الاول اقفلي، كل شيء ليه حدود، جميل زي الفل، جارتك حبيبتك جميل وقت معين، غير كده في بيتي واقفل عليا، في حدود، لكن كده سلطه لا، بيقولوا عليها دلوقتي بلاش سلطه دي قديم، زبادي في الخلاط تنفعش، ما ينفعش كله على بعضه سايح، المخالطة اللي هو احنا بنقول عليه داء المخالطة او فضول المخالطة، وايه يعني لما اقعد وايه يعني لما اهزر وايه يعني لما اتكلم، مشكلة، لا لازم يبقى في حدود طبعا، ما فيش حاجة اسمها ايه يعني، فيش حاجة اسمها ايه يعني، اخو زوجي جالي جميل على دماغي، احط الحاجة الحلوة واسلم واهلا ومرحبتين وشرفتونا ونورتونا السلام عليكم، ادخلي بقى كفاية عليك، مش لازم طول القعدة كلام وحواديت وقصص، مش لازم، ليس لك فيه حاجه، ليه بقى يا اخوات؟ القلب ضعيف قوي يا اخوات، مثلا ممكن يلاقيكي واحده يعني جواده جدا في بيتك ما شاء الله اللهم بارك، وبتحطي وبتشيلي، ومراته من نوع الايه؟ الماسك الشحيح، يبقى قاعد يتحسر على نفسه، يا بختك يا اخويا، هو هيقول لك ان هو بيقول كده؟ في سره، في قلبه، في قلبه، هو مثلا مراته مثلا عاديه في الجمال، هو مثلا بيزورك انت مثلا بتبقي لابسه ومتشيكه وكذا، في نفسه برضه يا بختك يا محمد، وهو ما يعرفش ان من محمد وبتعى يعني، هو ما يعرفش، بس هو الظاهر ليه ان محمد متهني، فانت بتقلبي القلوب، طب ليه؟ بالمعروف كلمه كلمتين سلام عليكم، ليه بقى؟ انت وانت بتتكلمي ممكن جدا انت تبقي شايفه ان انت بتتكلمي عادي، ممكن واحد يشوفك ان انت فظيعه في العلم، في العلم يشوفك فظيعة في الفقه، يا سلام ده حاجة ما شاء الله، يا ريتني كنت خدت زي الشيطان يا اخواتي، يجري من ايه؟ يجري من ابن ادم ايه يا اخواتي؟ مجرى الدم، ما تفتكريش ان الدنيا سهلة قوي كده والنوايا كلها طيبة خالص وبيس جدا والناس كلهم ملائكة، ليس فينا ملائكة، كلنا بشر، عشان كده سدي سدي الذرائع، اي خرم كده سديه، ليسي الله يرضى عليك، بلاش الخلطة والمخالطة الكتير، والخلطة دي يدخل فيها ايه فضول المخالطة دي؟ الصاحب، الصحبة، يوم يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليه؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فضول برضو المخالطة أن أنا خالط ناس المفروض ما عودش معاهم وهكذا. طيب نسرع شوية. المخالطة بقى فيها أقوال جميلة قوي. قالك ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة ويجعل الناس فيها أربعة أقسام. أربع أقسام الناس بالنسبة لك. واحد، يجعل من مخالطته كالغذاء. واحدة مخالطتها بالنسبة لك الأكل بتاعك، الهود اللي بتتقودي بيه، تقدر تستغني عنه؟ لا ما تقدريش تستغني عنه. قالك بقى إيه؟ لا يستغنى عنه وهم العلماء بالله وأمره الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولخلقه، فهؤلاء مخالطتهم الربح كل الربح. انت تتعلمي حد يقربك، تخلطي حد يقربك من ربنا. اتنين، القسم الثاني، من مخالطته كالدواء. زي الدواء. هو الدواء انت بتاخديه على طول ولا لما تبقي عيانه؟ لما بقى عيانه. اهو هكذا، يحتاج اليه عند المرض فقط، وهم من لا تستغني عنهم في معاشك ومعاملتك وما انت محتاج اليه من انواع المعاملات كالاستشاره والعلاج وما الى ذلك. يعني حد ايه عايزه تعرفيه علشان ايه؟ هيعمل لك حاجه معينه. طب عيالي و و و دول برضو ايه يعتبروا معايا زي كده برضو الدواء، لان انا اصلا على طول مليانه امراض فلازم اتعالج بيهم. خلاص كده. القسم الثالث، من مخالطته كالداء، عياذا بالله، زي المرض. خلي بالك بقى، على اختلاف قوته وضعفه ممكن يكون فيروس عضال، عياذا بالله، وممكن يكون فيروس انفلونزا، يعني يقعد يومين ويروح، على اختلافه بقى. فمنهم من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن، وهو من لا تربح عليه في الدنيا ولا في الآخرة. ومنهم من مخالطته كالحمى، وهو الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك، ولا هو بيتكلم كلام عدل فتستفيد منه، ولا هو بيديك فرصة إن أنت إيه؟ إن هو يسمعك. يبقى ده إيه؟ زي الإيه؟ الداء، زي المرض. والقسم الرابع، من مخالطته هلاك، عياذا بالله، نسأل الله أن يعيذنا منهم، وهم أهل البدع والضلالات الصدون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجعلون البدعة سنة والسنة بدعة، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، فيجب البعد عنهم لنيل رضا الله. أربعة، فضول الطعام. طبعا بقى الطعام ده حدثي ولا حرج، اللي هو ليه ما كلش؟ ايه مشكلة؟ انا باكل عشان زهقانة. طبعا كلنا القصة السودة دي، تمام كده. فضول الطعام برضو يدخل فيه، انت تلاقي مثلا ناس بتاكلوا، ايه ده انتوا بتاكلوا ايه؟ وروني كده يا حلاوة. ده يعتبر من فضول الطعام. بصوا اخوات، هو الموضوع صعب شوية، تمام، بس موجود، لازم نكف انفسنا برضو شوية شوية، نمسك نفسنا شوية شويات. فضول الطعام، الحاجة تتقدم لك تاخدي واحدة، تاخدي وليه ما اخدش عشرة؟ ولا ما بتحصلش؟ بتحصل كتير، تمام؟ فضول الطعام. طبعا مش هعرف اقول اقف فيه كتير. الايه؟ يعني مثلا عندنا ده نفسي اكلها كل حاجة. ماشي. اكل مفيش مشكلة خالص، بالعكس. لما باكل عند حضرتك، طبعا انا باكل عند حضرتك كتير اكيد، لما باكل او اللي بياكل، ولا الكنافه بقى، يا جريتوا رقمه، استغفر الله العظيم يا رب. القصد اللي انا اقصده ان الواحد لما ياكل ياكل كل حاجه، بس بلاش اللي هو ايه يا اخوات، النهم الزائد. لازم الانسان يا اخوات، هو ليه الصوم بيضيق مجاري الشيطان؟ عشان النهم، يبقى نهم لكل حاجة. وكثرة الطعام تلهي القلب، ده أكيد، ده أكيد. تاكلي تقيل في رمضان، بنت يا لوزة مش قادرة أنزل أصلي النهاردة، ليه يا ماما؟ المحشي كابس على مراوحي، وهكذا. فضول الطعام مشكلة برضه. خمسة، فضول النوم يا أخوات، فضول النوم. أنام وخلاص، للبنات والشابات، عايزة أنام بس، مش ليه؟ مش عايزه انام عشان افوق عشان اصحى اعمل كذا، عايزه انام وخلاص. لو ما نمتش 12 ساعه ما نمتش. يلا جزاكم الله خيرا، القاكم ان شاء الله على خير في الدوره القادمه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك الله اكبر. ازيكي يا نكتي؟ ما يعني هاكل كل ده خلاص؟ طب لسه احنا الراجل نحن معايا الراجل ما جاش لسه. بس عارفين انا بسلم عليكي. يا رب نشوفك على خير الدوره الجايه ان شاء الله. يا رب يا رب كل خير كل خير. انا جوه الطيارة ان شاء الله. سلام. تسجيل هنا ايه؟ شوفي طفي ولا ايه؟ لا.